الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذا اليوم 28 من شهر جماد الأولى لعام 34,400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، بعد أن اقترب من ثلث الكتاب، ذكر رحمه الله المسألة المتعلقة بالقبور، وكما قلنا المصنف رحمه الله تعالى في طريقته في الأبواب ذكر في مقدمة الكتاب أبوابا لا يخالف فيها أحد، مثل فضل التوحيد ومعنى التوحيد من خلال النصوص، وباب الخوف من الشرك، وما جاء في الرقى والتمائم ونحو ذلك. هذه المسائل، مسائل القبور، كانت الفتنة ولا تزال بها عظيمة جدا عند أهل التخريف وأهل البدع والضلالات، فجعلها رحمه الله تعالى قريب من ثلث الكتاب. وهذا من حسن العرض. المؤمن لا يقول الباطل ولا يكتم الحق، ولكن الطريقة في عرضه والتلطف بالناس في أن يجعل في المواضع المناسبة، هذا لا شك أنه مما ينبغي بالداعي إلى الله أن يكون متنبها له. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو، وتقدم أن الغلو هو مجاوزة الحد. الغلو في قبور الصالحين يعني الغلو فيها بالتعامل معها التعامل الذي لا يجوز. القبور نهينا فيها عن أمرين اثنين. الأمر الأول امتهان القبور وإهانتها، ولهذا نهينا عن القعود على القبور، يعني الجلوس عليها، وهكذا ما هو أسوأ والعياذ بالله مثل أن يتغوط أو يتبول عليها، كل هذا لا يجوز، لأن المؤمن لا يجوز أن يتعرض لقبره بمثل هذا. هذا النوع الأول. النوع الثاني عكس الإهانة، وهو الزيادة والمبالغة، وهو الأكثر في الناس. الأكثر في الناس هو هذا، الزيادة في القبور، الغلو فيها بفعل ما لا يليق من صرف العبادة لأهلها قولا أو فعلا أو ما دون ذلك حتى كالصلاة عندها، لأن ذلك يؤدي إلى الغلو فيها. يقول: يصيرها، يعني يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. الوثن أعم من الصنم، الصنم الذي له صورة، والوثن يدخل فيه الصنم ويدخل فيه ما سوى، حتى القبر يسمى وثنا كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فالوثن أعم من الصنم، الصنم هو ذو الصورة كما كانت الجاهلية تفعل، يجعلون لمعبوداتهم صورا وهيئات، تارة يزعمون أنها على صور الملائكة، وتارة يزعمون أنها على صور الصالحين أو غيرها، فهذه تسمى أصناما. الوثن أعم، وما عبد من دون الله حتى لو كان صخرة أو شجرة أو قبرا، والصنم يعد وثنا، هذه الأصنام تعد داخلها في الأوثان، فالوثن أعم من الصنم. فالغلو يصيرها، يعني يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جاء هذا الحديث عند الإمام مالك في الموطأ رحمه الله مرسلا، وجاء له شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل قبره، ألا يصاب قبره بما أصيبت به قبور من قبله. تقدم في باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس خطب في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهو في النزع يموت صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو هنا يدعو ربه تعالى ألا يكون قبره بمثابة ما فعل بقبور من قبله. اللهم لا تجعل قبري وثنا، الوثن تقدم أنه المعبود من دون الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتداد غضب الله تعالى عليهم مثل ما تقدم بأن لعنهم الله، فإن الأحاديث السابقة فيها أن الله لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، هذا دعاء دعا به ربه أن لا يجعل الله هذا القبر الذي هو لسيد الموحدين والذي لا يوجد أحد دمر الشرك في تاريخ الإنسانية كما دمره محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه أن لا يجعل قبره وهو سيد الموحدين في نهاية المطاف وثنا يعبد من دون الله، فتنتكس الأمور إلى هذا الحد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، لأنهم لما أدخلوا القبر كما تقدم في زمن الوليد بن عبد الملك أرادوا ألا يتمكن أحد من الصلاة إلى جهته، فعملوا هذه القبور هذه الجدران حتى لا يتمكن أحد، حرفوا جدارا وجدارا آخر حتى صار في شكل مثلث، ثم وضعوا أيضا ثلاثة الجدران هذه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا يتمكن أحد من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم والسجود له أو التمسح به إلى نفس القبر، هذا لا يستطيعه ولا يتمكن منه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، لعل أن ليس مجرد غضب، وإن كان غضب الله كله مخوف عياذا بالله، لكن غضب الله لا يكون أشد منه على من يعصيه بالكفر والشرك، فأشد ما يوجب غضب الله تعالى الشرك والكفر، وبعد ذلك تأتي أنواع من المعاصي بحسبها. فالله تعالى يغضب، ولكن اشتداد غضبه وأعظم ما يكون اشتداد غضب الله تعالى في القيامة، كما تقول الرسل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فأعظم ما يكون غضب الرب عز وجل على الكفار في القيامة، ومع ذلك فإنه يشتد غضبه على مثل هذه الأحوال ولا سيما أحوال الشرك. فلهذا قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ولابن جرير بسنده عن هنا نشير إلى رواية في غاية الأهمية. لما فتحت تستر، تستر هذه من المدن الفارسية، وكان الفرس قد غزوا بيت المقدس وهم المذكور في قوله عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. فجاء بخت نصر الفارسي وكانوا وثنيين وغزوا بيت المقدس ودمروا على بني إسرائيل تدميرا شديدا وسبوهم، وأخذوا مجموعة من اليهود وذهبوا بهم معهم هناك إلى بلاد فارس، وكان من ضمنهم دانيال عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل. دانيال حبس، وهذا يدلك على أن الابتلاء قد يطال حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حبس عند هذا المجوسي، حبسه وبقي عنده حتى توفي. لما توفي جعله الفرس في بيت المال، جعلوا جنازته في بيت مال الهرمزان. لما فتح الله على المسلمين تستر وجدوا جثة لم تتغير منذ ذلك الزمن. قال بعضهم الخبر صحيح، هذا الخبر الذي تسمعه صحيح، قال بعضهم إنه دانيال، وقال ابن كثير رحمه الله إنه لا يكون دانيال، لأن دانيال في ذلك الوقت يكون قد مضى عليه 800 سنة تقريبا، قال فلعله آخر غير دانيال. المهم ليست العبرة من هو الذي وجدت جثته، وجدت جثة رجل باقية كما هي. في بعض الروايات أنه دعا الله أن تدفنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت تستر وجدوا جنازة رجل طري كأنه مات اليوم، إلا شعيرات في أسفل رأسه. الشاهد هنا: كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما أن قد وجدنا رجلا هذا حاله، ماذا نفعل به؟ فأمرهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحفروا عدة قبور وأن يدفنوه في واحد منها حتى لا يعرف قبره تحديدا. وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى كان عنده بعض الأسرى من الكفار 4 فأمرهم أن يحفروا هذه القبور، والأسير كما تعلم يحل قتله، فلما حفروها قتلهم. لماذا؟ حتى لا يعرف أحد قبر دانيال إلا أبو موسى نفسه. فدفن هذا الرجل في واحد من هذه القبور ولم يعرف أين جنازته في أي منها. لماذا احتاط الصحابة هذا الاحتياط؟ لأن هذا الذي يخشى أن يتجاوز الحد فيه في هؤلاء الصالحين. لو وجد قيل هذا رجل له مئات السنين لم تتغير جثته لا شك أن الناس تفتن به. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أخفوا جثته. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو وجده المتأخرون، يعني من أهل الشرك، لجالدوا عليه بالسيوف. يقول: انظر الفرق بين ما تفعله الصحابة حين يخفون جنازة هذا النبي أو الرجل الصالح، الله أعلم بحاله، لكنه لم يتغير نهائيا. فهذا يدل على خطورة المبالغة في القبور، ولهذا المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا، وأن الواجب إذا وجد مثل هؤلاء الذين قد يوجد بعضهم، قد توجد في بعض القبور، يعني عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر حفر بعد 40 سنة لأنهم أرادوا أن يجروا قنطرة ماء فحفر فوجد طريا كهو يوم قتل يوم أحد. ماذا فعل الصحابة؟ بنوا عليه قبر، بنوا عليه بناء أو صاحوا به؟ أبدا. دفن رضي الله عنه وكان في زمن توحيد، هذه الأمور لا تجري على أولئك في ذلك الزمن. فالحاصل أن الاحتياط في أمر القبور مهم للغاية، وأنه إذا وجد من قد يغلى فيه بسبب أن الله تعالى جعل جثته غير متغيرة، فإنه ينبغي أن يدفن ويغيب بطريقة لا يعرفها هؤلاء الجهلة. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. نعم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد باللات، لأنها قرأت قراءتان: أفرأيتم اللات بالتخفيف، وقرأت بالتشديد: أفرأيتم اللات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج ويطعمهم. فبعد أن توفي كان عمله هو خدمة الحجيج، أدى ذلك إلى أن يعظمه أهل الجاهلية فعكفوا على قبره وعبد بعد ذلك. والعزة تقدم أنه معبود قريش، ولهذا قال أبو سفيان في موقعة أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزة، يعني أنفعتكم، ومنات الثالثة الأخرى، يعني هل نفعتكم هذه المعبودات من دون الله؟ هذا تقدير الكلام، والآية تقدمت فيما مضى، لكن أراد رحمه الله أن يبين الشاهد أن اللات رجل صالح في نظر الذين عكفوا على قبره. هذا كان يلت السويق، فلما مات، وكان يطعم الحاجة ويلت لهم السويق، لما مات عكفوا على قبره وعظموه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. في هذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لصنفين اثنين: الصنف الأول النساء الزائرات للقبور، والصنف الثاني المتخذين عليها المساجد. وهذا تقدم كثيرا الكلام على اتخاذ المساجد على القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج هي التي يضيئون بها المحل قديما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضاء الموضع هذا. القبور الأصل أنها لا توضع، ولهذا لا يجوز أن يجعل فيها كما تلاحظ الآن، تلاحظ القبور الآن مظلمة. لماذا لا توصل إليها الكهرباء؟ لأنها لا يجوز. لهذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لا يصح أن تضاء. وإذا أريد الدفن بالليل فبالإمكان أن تضاء من خلال أنوار السيارات أو نحوها فترة محدودة، أما أن تكون مضاءة كما هو الحال في الشوارع أو في المواضع التي يحتاجها الناس فهذا لا يجوز. ففيه هذا الوعيد. والسرج كما قلنا هي الأدوات التي كانت محلا للإضاءة قديما، يجعل في هذا زي يعني شيء من الزيت، وبعد ذلك أدركها الناس حين وضع ما يسمى بالغاز ونحوه، فصاروا يضيئون السرج إلى أن يسر الله هذه الإضاءة الحديثة. لا يجوز أن تضاء بأي نوع من الإضاءة، سواء الإضاءة القديمة والإضاءة الجديدة. في هذا الحديث لعن صنفين اثنين كما قلنا، من اتخذوا المساجد والسرج على القبور تعظيما، يعني ما أحد يتخذ المسجد على القبر إلا لتعظيمه، وهكذا إذا أضاءه. وكان المشركون يحلفون، الواحد منهم يقول لصاحب القبر، يقول يا سيدي فلان إن شفى الله مريضي، ينذر لصاحب القبر بعض الأحيان يقول فلك عياذا بالله أن أضيء الموضع، موضع قبرك. فلهذا تجد المواعظ التي فيها الغلو في القبور تجدهم عياذا بالله على هذا الحال، إذا نظرت إليهم وإذا بالموضع مضاء، ماذا عند هؤلاء الناس وإذا بهم عند قبر من القبور يعبدون صاحبه. فلهذا يضيئونه ليلا، وفي النهار يكتفون بإضاءة الشمس، وربما حتى عياذا بالله من الزيادة ربما تركوا الإضاءة حتى في النهار تعظيما وتفخيما لصاحب القبر. فهؤلاء ملعونون بنص الحديث. واتخاذ المساجد تقدم. أما زيارة النساء للقبور فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، فمنهم من قال إنها تجوز لحديث أم عطية رضي الله عنها في البخاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ففهمت من النهي أنه ليس نهيا باتا وفيه عزيمة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة عند قبر تبكي على ولدها، فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي الحديث. قالوا فهذا يدل على جواز أن تأتي النساء إلى القبور. القول الثاني الذين احتجوا على المنع وقالوا إنه لا يحل أن تزور النساء القبور، استدلوا بمثل هذا الحديث. هذا الحديث ورد من طريقين، عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما. في الحديث هذا الذي عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وزائر اسم فاعل وهو من يزور القبر، خص النساء باللعن، أما الرجال فمعلوم أنه شرع لهم، لأن القبور في أول الإسلام نهي الناس عن زيارتها بالكلية، لأن الناس حديث عهد بشرك، وإذا أتوا إلى القبور فربما فعلوا أو قالوا مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية. فلما استقر عندهم الإيمان ورسخ التوحيد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي بعض الروايات أنه قال ولا تقولوا هجرا، لا يقال الكلام الذي لا يليق ولا يناسب. جاء أمر زيارة النساء، هل يحل أن تزور النساء؟ ويكن قد دخلنا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فيدخل الرجال والنساء، أو يكون الكلام موجها للرجال زوروها أي أيها الرجال، أما النساء ففيهن هذه الأحاديث. الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز أن تزور النساء القبور، وأن الكلام وجه أولا بالمنع للجميع، فلا يجوز أن يزورها رجل ولا امرأة، لا يجوز أن يزوروا القبور، ثم استثني الرجال، وجاءت أحاديث مخصصة بالنساء بأنه لا يجوز أن يزورن القبر. ولهذا قال كثير من أهل، قال بعض أهل العلم إنه لا يعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وزمن السلف أن النساء كنا يذهبن إلى المقابر، ما كان هذا أمرا معروفا. ودللوا بأن النساء يقع منهن وهن أكثر من يقع منه النياحة، والنياحة عند العرب تكون باللسان وتكون في أفعال، باللسان بالصياح والعويل وذكر محاسن الميت و أنه واجب لاه ومطعماه ومسقياه وإلى آخره. الثاني وهو الخطير وكلها خطرة جدا، أن النساء كان من طبعهن الخبيث وكذا الرجال الذين يفعلون مثل هذا، أنهم يعمدون إلى ثيابهم فيشققونها. أنت تعرف أن المرأة إذا شقت ثيابها بدت عورتها، ولو أنك أتيت إلى القبر لتتذكر الآخرة فرأيت امرأة متجردة قد قطعت ثيابها انقلب الأمر، انعكس، ما صارت المسألة بهذه الطريقة، ما صارت تذكر الآخرة، إنما صارت عياذا بالله محلا من محل التعري والفساد وإبداء العورات. بدعوى أنها تصيح على أبيها أو على أخيها أو غيره. فالصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز أن تزورها. بعضهم طعن في الحديث هذا بضعف في سنده، لكن جاء الحديث من طريق آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والزوار صيغة مبالغة على وزن الفعال. قالوا: فدل على أن المنهي عنه فيما يتعلق بالنساء ليس مجرد الزيارة، وإنما إكثار الزيارة. الحقيقة أن هذا الكلام مشكل. إذا قلت إن الزيارة سنة، فكيف تقول إن الإكثار من الزيارة يلعن صاحبه؟ فيه إشكال الحقيقة، هذا لا يطرد هذا الكلام. إذا قيل إن زيارة القبور سنة للنساء، قيل: فإذا أكثرن لعن، وصار فعلهن محرم. هذا الحقيقة يعني فيه فيما يبدو والله أعلم نسبة ما لا يليق إلى الشرع، وأنه يشرع شيء ويكون سنة يثاب عليه صاحبه، فإذا أكثر منه لعن. فهذا القول غير مناسب، وفيه ما ذكرت لك من عدم الاتساق والاضطراد. السنة المعلوم أن السنن ينبغي الحفاظ عليها، وكلما أكثر الإنسان منها فإنه يكون على خير، وإن كان ذلك لا ينفي أن الرجال لا يشرع لهم الزيارة المستديمة، لكن أن يقال إنه يلعن من أكثر من هذه السنة هذا هو محل الإشكال. فالحاصل أن الصحيح أنه لا يحل أن تزور النساء القبور، وفتنتهن بالزيارة والفتنة بهن ستكون كبيرة. ولهذا في البلاد التي يتساهل فيها أهلها في زيارة النساء تجد كثرة العويل والصراخ من النساء، وكثرة ما يلطمن وجوههن ويخمشن وجوههن، وربما كما قلنا أخذنا فتحة الجيب هذه فشققنا ثيابهن فأبدينا محاسنهن. فأين الاتعاظ؟ كيف سيكون الاتعاظ وامرأة تفعل مثل هذا الأمر تجردت أمام الرجال؟ حاصل الأمر أن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يحل أن تزور النساء القبور. ولما قال بعضهم إن قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة، النساء يحتاجن أن يتذكرن الآخرة كما الرجال يحتاجون أن يتذكروا الآخرة، يقال: لا يتعامل مع النصوص بمثل هذا الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام هو الذي استثنى. ومفسدة بدو عورتها أمام الرجال في ذلك الموضع الذي يذكر الآخرة أكبر بكثير من مصلحة أن تتذكر الآخرة. فمما لا يشك فيه أن هذا أمر في غاية الخطورة لو فتح، ولهذا من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن لا تتبع النساء الجنائز عندنا، ولا يأتين إلى المقابر، وإلا لرأيت أشياء تفسد أمر القبور. كم من إنسان ذهب إلى المقابر فعاد إلى الله عز وجل وترك ذنبا أو حافظ على فريضة بعد أن زار المقبرة. المقبرة عندما يعي كما قال صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة، فإذا وجد فيها ما هو عكس التذكير بالآخرة من بدو عورات النساء وظهورهن على الوضع المشين الذي لا يليق أن تكون عليه مسلمة انقلب الأمر على الناس. فالصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز، وأن من زارت القبور فإنها معرضة للعن كما في هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد وهو جانبه، والمراد حماية التوحيد عما يقرب منه. يعني ينبغي أن نحمي التوحيد فلا نجعل أحدا يقترب من التوحيد بحيث يؤثر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد وسد كل طريق يمكن أن يصل بالعبد إلى الشرك. كل طريق يمكن أن يوصل الناس إلى الشرك فقد سده صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق سواء كان قوليا بالمبالغة في المدح وفي القول، حتى قال صلى الله عليه وسلم اشتغل بعد الصلاة لا اشتغل الآن، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمنع عليه الصلاة والسلام أن يبالغ فيه بالقول، وهكذا بالفعل منع صلى الله عليه وسلم أي تصرف، كما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا يحل. أنواع المبالغة هذه، سد صلى الله عليه وسلم كل طريق قولي أو فعلي يمكن أن يوصل إلى الشرك. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا في وصفه صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم من جنسكم، تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، العنت هو المشقة، يعز عليه يصعب عليه، يعني صعب عليه الشيء الذي يشق عليكم. عزيز عليه ما عنتم، ثم هو فيما يتعلق بكم صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف الكريم من الله تبارك وتعالى في هذا الحرص الشديد على أمته والرأفة العظيمة والرحمة بها، وفيه أنه يصعب عليه أي أمر يشق على هذه الأمة، كل أمر يشق على الأمة فإنه يصعب عليه صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون ناصحا. لهذا سد كل طريق يوصل إلى الشرك، حمى جانب التوحيد حياطة وحفاظا على دين الأمة أن يخدش. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. القبور ليست موضعا للصلاة ولا موضعا للقراءة، فلهذا لما أراد صلى الله عليه وسلم التنبيه على أن البيوت ينبغي أن تعمر بالصلاة وبذكر الله قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يحل أن يصلى عندها ولا يحل أن تكون موضعا للعبادة. هذا بالإنسان للمقبرة يقول: اليوم سأقرأ القرآن في المقبرة، أو سأسبح وأهلل، أو سأصلي. القبور لا يجوز أن تكون مقصدا للعبادة، يعني من ذهب إلى القبر ليتعبد عنده ولو لله عز وجل، كما تقدم في الباب السابق أنه لا يجوز أن يصلى لله في موضع، لا يجوز أن يصلى لله عز وجل في المواضع التي يصلى فيها لغيره، كما في خبر مسجد الضرار. وهكذا الذبح، لا يجوز أن يذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. فالقبور ليست محل العبادة، فلهذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه الأمة إلى ما ينبغي أن تكون عليه البيوت من عمارتها بذكر الله قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور هذا شأنها أنها ليست موضعا للعبادة، فلا تجعل البيت خاليا من الصلاة، خاليا من الذكر، من قراءة القرآن. ولهذا كان أفضل النوافل أن تؤدى في البيت، أفضل صلاة العبد أن تكون صلاته في بيته في النوافل، أما الفرائض فيجب أن تكون في المساجد. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. ما المراد بالعيد؟ العيد اسم للشيء الذي يعود، كل شيء يعود فإنه يسمى عيدا، ولهذا يوم واحد من شوال يسمى عيدا، كلما عاد يوم واحد من شوال جاء عيد الفطر، وهكذا يوم العاشر من ذي الحجة كلما عاد في أي سنة قيل هذا عيد الأضحى. فالعيد اسم لما يعود، والعيد تارة يكون زمانيا وتارة يكون مكانيا، ولا بد في العيد من أعمال، هذه ثلاثة أشياء وقد تجتمع. فالعيد الزماني مثل ما قلنا في عيد الأضحى وعيد الفطر في زمان محدد، والعيد المكاني حيث يجتمع الناس في مكان، إذا اجتمعوا في مكان فقد جعل هذا المكان موضع عيد، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوه موضعا تعتادون المجيء إليه والتكرار بالإتيان إليه. وهذا يدلك على أنه لا ينبغي الإكثار من زيارة القبر النبوي، زيارته مشروعة قطعا الزيارة بدون شد رحل، لكن أن يجعل الإنسان زيارة القبر النبوي كل ما دخل المسجد النبوي زار القبر، فقال ليس هذا المشروع بلا شك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كان هذا من هديهم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي هو عمر، ثم انصرف. فكونه يعتاد دائما كلما دخل المسجد اتجه إليه كأنه سنة لا بد أن يتجه إليه، لا شك أن هذا ليس بمشروع. أيضا العيد يكون فيه أعمال معينة كما تلاحظ في أعمال عيد الأضحى وعيد الفطر. أول أعمال عيد الأضحى عيد الفطر أن تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، يعني بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل ما تخرج فيه. ثم هناك الصلاة، صلاة العيد على الهيئة المعروفة، وفي جملة من الأعمال معروفة في العيد. وهكذا عيد الأضحى أول ما يبدأ به يبدأ بصلاة العيد، ثم فيه كما هو معلوم ذبح الأضاحي ونحرها. أيضا في عيد الفطر يشرع أعمال من ضمنها وهي سنن، بعضها يكون سنن وبعضها واجبات. يشرع أن يأكل المؤمن تمرات يأكلهن وترا قبل أن يذهب إلى المصلى. فلاحظ أن العيد فيه أعمال، كل عيد فيه أعمال. وعلم أنه لا يجوز بتاتا إحداث أي عيد نهائيا غير عيد الفطر وعيد الأضحى، أيا كان اسمه نهائيا، مهما عددت وطن، ميلاد، سمه ما تسمه، ليس هناك بتاتا إلا هذان العيدان. فإحداث عيد آخر ينافس، وهذا هو محل الإشكال الآن في مثل هذه الأعياد، أو عيد وإن لم يسمى عيدا، هو يسمى عيدا، لأن ماذا قلنا العيد؟ العيد هو الشيء الذي يعود. يقولك إذا ولد ابني وأكمل السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة يقولك أضع له عيدا، هذا هو الإشكال. الآن ضاهيت طريقة الشرع فجعلت هناك عيدا وإن لم تسميه عيدا، وإن سميته احتفال. وهكذا الزواج، يقول إذا مضى على زواجي سنة سأقيم احتفالا وأدعو من عندي وأظهر السرور، ثم السنة القادمة مثلا، هذا هو العيد. العيد هو ما يعود، فكل شيء يعود فهو عيد ولو لم تسميه عيدا. ولهذا لا يحل بتاتا أن يحدث أي عيد، وليس عند أهل الإسلام إلا هذان العيدان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أتى المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما، قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا شك أن العيد شرعي، وهو مرتبط كما ترى بأعمال عبادية، وهذا من الفروق العظيمة بين عيد المسلم وعيد الكافر. عيد الكافر تلاحظ عيد مليء بالخمور، بالزنا، بالهرج والضحك. نعم العيد في الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم: ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. قطعا العيد ليس مثل 30 رمضان، 30 رمضان عبادة وصلاة وغيره وصوم. العيد فيه شيء من السرور، فيه شيء من الفرح، ولهذا يشرع يجوز أن يضرب بالدف يوم العيد من قبل النساء لا من قبل الرجال، لأن الشرع ما رب الرجال لا على الطبول ولا على الدفوف، هذه أعمال نسائية. فيكون في الدين فسحة، ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة، في السعادة، في شيء من الفرح والراحة، لأن الله بلغك رمضان ويسر لك صومه وسهله عليك. لكن ليس معنى العيد التملص والتخلص من أحكام الشرع، فيبدأ الرجال بحلق اللحى تلك الليلة ويصبحون على معازف وعلى أغاني وتتدافع الرجال والنساء. ماذا عندكم؟ قال: عندنا فرح. هذا ليس فرحا، هذا بلاء. أن تقلب هذه المواسم التي هي من أحكام الشرع، تضبطها أحكام الشرع، تقلب إلى معاصي يعصى الله عز وجل فيها باسم الفرح. فالفرح والحزن لها ضوابط شرعية، كلها لها ضبط شرعي، ما تكون حسب ما يحلو لمزاج الإنسان. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد المقصود هنا عيد مكاني، لا تجعله عيدا بأن تأتوا إلى هذا المكان على طريق الديمومة والاستمرار. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. هذه الجملة عظيمة الفائدة. قد يأتي إنسان يقول: أنا أتيت لأقول صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، قل أنا أردت أن أصلي وأسلم عليه. يقال: الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، تبلغه حيث كان الإنسان. ولهذا جاء في لفظ في حديث علي بن الحسين: قال لمن كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، كلكم سواء. إذا كنت في المدينة وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو كنت في الأندلس فكلكم سواء، لأن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام بالملائكة السياحين الذين يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا كله من باب حماية المصطفى لجناب التوحيد، أن لا يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا يعاد ويرجع إليه وتجتمع الناس عنده وتزدحم الناس عنده. نعم يزار القبر النبوي بدون شد رحل، لكن ليس معنى ذلك أنه يكثر، بحيث يكون إنسان مثلا من أهل المدينة والوافد إلى المدينة كلما دخل القبر كلما دخل المسجد اتجه إلى القبر. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. في هذا الحديث أن علي بن الحسين وهو معروف بزين العابدين رحمه الله ووالده الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يجيء إلى فرجة كان فتحة كانت يدخل هذا الرجل من خلالها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه فنهاه أن يفعل مثل هذا، والظاهر أنه كأنه يتردد، يعني هذا الرجل كأنه يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا من المعلوم أن مجرد الزيارة كما قلنا مجرد الزيارة لا إشكال فيه، بل هو مشروع أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شد رحل، لكن كأنه رآه يتكرر هذا منه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي أي الحسين عن جدي رسول الله صلى الله عن جدي علي نعم عن جده علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جده لكنه جد أبيه، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، مثل اللفظة السابقة تماما، أي تعتادون في الإتيان إليه، لأن قلنا العيد هنا يكون مكانيا، ولا بيوتكم قبورا كما شرحنا في السابق، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهذا الحديث مثل الحديث السابق، ولهذا هذا الحديث شاهد قوي جدا للحديث السابق، وترى أن له أكثر من مخرج، فهذا يدل على ثبوت هذه السنة واستقرارها في سلف الأمة. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين أو ليبدد وهما عند الذين لا يفقهون ممن يقعون في الشرك، ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الجزيرة لا يمكن أن يقع فيها شرك بزعمهم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا الحديث اتخذه هؤلاء ليجعلوا ما يفعلونه من الشرك صوابا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة، مع أنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا الحديث فهم فهما غير سوي. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس، الشيطان قد ييأس، وهل هو معصوم حتى يكون يأسه في محله؟ لما رأى عظمة ما نشر الله من التوحيد وما نشر الله من نصر دينه يأس من هؤلاء المصلين أن يعبدوه في جزيرة العرب. هذا القول الأول في توجيه الحديث. القول الثاني أن المراد بالمصلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان إنما يئس لما رأى حالهم، وهذا رجحه ابن حجر في الفتح، قال إن المقصود الصحابة، لأن الشيطان قد يئس من الصحابة أن يشركوا بالله تعالى. فاتخذ هؤلاء مثل هذا الحديث وفهموا على مرادهم بأن معنى ذلك أن أي شيء يقع في الأمة لا يسمى شركا، قالوا مهما فعل الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكون شركا. هذا كلام عجيب جدا وفهم في غاية الغرابة لمثل هذا الحديث، فأراد أن يرد أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن الشرك يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية أيضا، لأن الجزيرة ضمن الأمة، فأراد رحمه الله تعالى أن يذكر هذه الأحاديث ليبين أن هذه الأمة فيها من يعبد الأوثان، وعبادة الأوثان شرك أكبر. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة على الحق ظاهرين، لكن يوجد في بعضهم من يعبد الأوثان، نعم، كما سترى أو ستسمع في الأحاديث الآتية إن شاء الله. نعم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم كتاب وأرسل إليهم رسول، ومع ذلك آمنوا بالجبت والطاغوت. الطاغوت تقدم أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وأن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه، فلهذا يطلق الجبت على السحر ويطلق على الشيطان لأنه لا خير فيه، ويطلق أيضا على الشيطان الطاغوت. فأقول تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، جاءهم من عند الله تعالى كتاب وأرسل إليهم رسول، ومع ذلك انخلعوا والعياذ بالله مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وآمنوا بالجبت والطاغوت. إذا آمن بالجبت والطاغوت، فالإيمان بالجبت والطاغوت مضاد للإيمان بالله، لأن الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا عكس فآمن بالطاغوت فإنه يكون قد كفر بالله عياذا بالله. فهؤلاء قد أتاهم نصيب من الكتاب وأرسل إليهم رسل من عند الله، ومع ذلك انتكسوا عياذا بالله. فلا يقول أحد إن الأمة لا يمكن أن يقع فيها شيء من الشرك. وما هذا الذي يقع عند هذه الأوثان من القبور وغيرها، من الصخور وبعض الأشجار وبعض الأشياء المعظمة، ماذا يفعل عندها؟ يطاف بها كما يطاف بالكعبة، يذبح لأهلها ذبحا صريحا يسمى عليه أسماؤهم، يقول: باسم السيد البدوي، باسم علي بن أبي طالب، باسم الحسين، باسم عبد القادر الجيلاني، ويقصد بالذبح القربة إليه، يسجد لقبره. إذا لم يكن هذا شركا وصرفا للعبادة، فماذا يكون؟ ماذا تكون العبادة؟ إذا طوافنا بالكعبة لله تعالى، قطعا المسلم يطوف بالكعبة لا للكعبة، يطوف لله تعالى عند الكعبة، الكعبة جعل الله تعالى بيتا له، فيطاف ببيت الله تعالى تقربا إلى الله لا إلى الكعبة. الذبح الذي نذبحه في الأضاحي وغيرها من القرب نذبحه لله عبادة، فإذا ذبحوهم لغير الله تعالى ماذا يكون؟ إذا قلت ليس بشرك، معنى ذلك أن الذبح ليس بعبادة الذي نذبحه لله. فإذا قلت إن الذبح تقربا إلى الله عبادة، فالذبح تقربا إلى غير الله لابد أن يكون شركا، وإلا كيف يكون عبادة إذا ذبح لله؟ ولا يكون عبادة إذا ذبح لذلك الذي أشرك به، فيكون عبادة لذلك المعبود من دون الله تعالى. وهكذا السجود، السجود خالص حق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يسجدون لتلك القبور ولتلك الأشجار ولتلك الصخور وغيرها من معاقل الشرك. فالحاصل أن هذه الأمة فيها من يعبد الأوثان بلا شك، وتأتيك إن شاء الله تعالى الأدلة على هذا، فمنها ما هي أدلة مفصلة و كثيرة في بيان ما هم عليه من الشرك، ومنها أدلة عامة كالدليل الأول أن ما وقع في من قبلنا سيقع في هذه الأمة سواء بسواء. نعم. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الله تعالى جعل أهل الكتاب موطن عبرة، يقول تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، يعني مسخهم عيانا بالله قردة وخنازير وعبد الطاغوت. من هم هؤلاء؟ هؤلاء بنو إسرائيل. بنو إسرائيل ألم يرسل لهم رسل؟ ألم ينزل عليهم كتب؟ ومع ذلك عبدوا الطاغوت. ويأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وأنه كما وقع الشرك في بني إسرائيل يقع في هذه الأمة، وأنه سيأتي من يتبع أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر رب لجاء في هذه الأمة من يتبعهم. فالذي وقع في تلك الأمم يقع في هذه الأمة والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، أخبر تبارك وتعالى أن الذين غلبوا على أمرهم، وهم من؟ وهم الحكام وزعماؤهم، لما وجدوا أهل الكهف بعد هذه السنين الطويلة واختلفوا في أمرهم، قرروا قرارا وهو أن يتخذوا عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية يحتج بها كثير من عباد القبور على أن القرآن فيه أن الصالحين يتخذ عليهم مسجد، وهذا الاستدلال من أعجب وأغرب الاستدلالات، لأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم من هم؟ هل هم أنبياء؟ هل أخبر الله بأن هذا فعل أهل الصلاح؟ الذين يغلبون على الأمور هم الحكام، والحكام من حيث هم لا يمكن أن يستدل عاقل بفعلهم، فلا يقول عاقل الدليل على صحة أمر ما أن الحكام فعلوه. ومتى كان الحكام أصلا فعلهم دليلا من حيث هو، بخلاف من كان من الحكام من الصحابة وأمثالهم كالخلفاء الراشدين رضي الله عنه ونحوهم، فهؤلاء من علماء السلف، فهم ليسوا مجرد حكام، وإنما هم من جميعا كلهم رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين كلهم من أهل الاجتهاد، فإذا فعلوا شيئا من هذا فهم من علماء الأمة وليسوا أي أحد. لكن لو يقول لك إنسان الدليل على فعل هذا الأمر أن أبا جعفر المنصور أو أن هارون الرشيد فعله، ومتى كان المنصور أو الرشيد أو الأمين أو المأمون أو قبلهم أو بعده، متى كانوا أدلة في أنفسهم وهم من المنسوبين إلى الإسلام؟ الذين غلبوا على أمرهم، هذه الآية تحدثت عن بني إسرائيل، ودلت النصوص الكثيرة على أن الذين يفعلون هذا هم شرار الخلق عند الله، كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذين استدلوا بالآية يريدون أن يوجدوا من القرآن دليلا على اتخاذ القبور مساجد، لم يجدوا إلا في فعل أشرار بني إسرائيل، وهم أشرار بنص الحديث النبوي، أولئك شرار الخلق وهم ملعونون بنص الحديث النبوي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، يعني كأصحاب الكهف، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فالذين يتخذون القبور مساجد بنص القرآن بنص الأحاديث هم الأشرار وهم الملعونون، فكيف يستدل بفعل هؤلاء وهم هؤلاء غلبوا على أمرهم؟ هؤلاء السلاطين والحكام وليسوا من أهل الإسلام، بل ممن كانوا قبلنا، فكيف يحتج بفعل شرار الخلق الذين لعنوا والذين هم من قبلنا من الحكام السابقين؟ فلا شك أن استمساكهم بالآية دليل عليهم هم، لأن هذا الفعل إنما هو فعل أشرارهم، وأن هذا من سنة من كان قبلنا ممن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفعله كما فعلت نظائر له من التشبه بالكفار، كما سيأتي في الحديث الآتي أنه عليه الصلاة والسلام قال: تتبعون سنن من كان قبلكم. فهذا من سنن من كان قبلنا ومما لعنوا عليه ومما سموا فيه بالأشرار، فكيف يكون دليلا؟ وإذا كان الإنسان يظن أن ورود الشيء في القرآن دال على أنه مشروع، فالقرآن ذكر أقوالا لفرعون وأقوالا للكفرة وأفعالا للكفرة، فهل مجرد إيراد الشيء عن الكفار أو عن الأشرار دليل على مشروعيته؟ هذا مأخذ يدلك على أن طريقة الاستدلال ليست بالهينة، ليست باليسيرة، يعني قد يأتي إنسان ويستدل بشيء يظن أن فيه دليلا وهو في الواقع لا دليل عليه. ولهذا ذكروا أن بعض الجهلة ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له: هذا الحديث أين وجدته؟ قال: وجدته في كتاب اسمه الموضوعات ابن الجوزي. ما يدري ما قصة كتاب الموضوعات، لا يدري أن ابن الجوزي جمع الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الكتاب وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث غريب من أين أتيت بهذا الكتاب؟ قال الكتاب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أحاديثه لابن الجوزي. وحدثني بعض الأفارقة أن بعض المغررين بالمساكين من هؤلاء الجهلة يقول إنهم يقولون عندنا نحن نفعل الشيء إذا وجدناه في القرآن، يقول فعندهم ورد صوفي يقول العامي الساذج الجاهل أين الدليل على الورد هذا، يقول يفتحون قوله تعالى عياذا بالله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يقول فيفتح القرآن يقول شوف الورد هنا موجود، جاهل أعجمي ما يستطيع أن يعرف وش معنى الورد وأنها في النار. يقول الدليل على الورد الذي أعطيك إياه ورد الطريقة الصوفية قوله تعالى وبئس الورد المورود، شوف كلمة الورد موجودة في القرآن، يقول خلاص الكلمة الورد في القرآن أنا أخذ هذا الورد منك. فيظنون أن معنى الورد عياذا بالله الذي وهو جهنم حين يريدونها، يظن أنها هي الورد الصوفي الذي عنده، ويقول ما دامت في القرآن فالورد. وهكذا الذي أقول لك استدل بالحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدليل هذا الحديث، من أين أتيت به؟ من كتاب الموضوعات. ولو فهم أن كتاب الموضوعات جمعت فيه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ما استدل. فالحاصل أنه ليس كل دليل يدل، بل كل دليل يستدل به المبطل يكون دليلا عليه. فهذا الدليل في الحقيقة هو دليل على ذم من اتخذ القبور مساجد، ولهذا أوردها الشيخ هنا. أما الذين لا يفقهون فإنهم يجعلون هذا الدليل من الأدلة على اتخاذ القبور مساجد، كأنهم يرون أن هؤلاء موضع أسوة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ أخرجاه أي البخاري ومسلم، أخرجا الحديث. في هذا الحديث إخباره عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها. السنن هي الطرائق، يعني ستسلك نفس المسالك التي سلكتها الأمم قبلها، حتى قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالهالكون هم الأكثر في هذه الأمة ممن يبتدعون، المقصود ممن يبتدع، وإلى هذه الأمة الأمة هم مرحومة، لكن من يبتدع وينشئ طريقة فهم الهالكون، ولا يبقى إلا الفرقة الناجية. فكما أنه لا يوجد إلا فرقة ناجية في هذه الأمة، لا يوجد إلا فرقة واحدة ناجية عند اليهود، وفرقة واحدة ناجية عند النصارى، وهم الذين استمسكوا بما كان عليه النبي الذي بعث لهم، إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستمسك بأي هدي سوى هديه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. اللام هنا إما أن تكون في جواب القسم، يعني والله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي السهم، إذا أريد إطلاقه يكون هناك فيه ريش، كل ريشة مقابلة للريشة الأخرى، إذا كان هناك اختلاف ما بين الريشتين لا يمضي السهم مضيا سليما، لا بد أن تكون كل قذة مقابلة للقذة، يعني كل ريشة من السهم مقابلة للريشة الأخرى. ما المراد بالحديث؟ يعني أنه والعياذ بالله تتبع طرائق من قبلنا اتباعا شديدا جدا، حتى أنه يكون فيه شيء من التطابق، كما أن القذة من السهم تطابق القذة الأخرى. حذو القذة بالقذة، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. جحر الضب ما يمكن يدخل به، لكن لو أن هؤلاء دخلوا جحر الضب لوجد في هذه الأمة من يدخله. بل جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى إن كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية نسأل الله العافية والسلامة لكان في أمتي من يصنع ذلك، يعني أن هذه الأمة سيوجد فيها أناس يتبعون طرائق اليهود والنصارى اتباعا شديدا جدا متمحضا للغاية. واعلم أن هذا الحديث من أظهر دلائل النبوة، وأنه وجد مخبره في الناس قديما وحديثا، واتبع طرائق اليهود والنصارى حتى في الأمور التي يأنف منها ذو الشيمة وذو الحياء وذو الشرف. اتبع اليهود والنصارى اتباعا شديدا للغاية. والاتباع اليوم لليهود والنصارى في رجال، في شباب، في نساء، شيء لا يوصف، وهو أمر موحش. كما قال الآجري رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث، ذكر أن كثيرين في هذه الأمة اتبعوا اليهود والنصارى في أمور الحكم والمحاكمة وطرائق المعيشة والأحوال التي أولئك عليها، يتبعون اتباعا شديدا. ثم قال رحمه الله: الله المستعان، ما أقل من يتفطن لهذا إلا من رفعه الله بالعلم، أو كما قال رحمة الله عليه. هذا كثير في الأمة، ولهذا تلاحظ للأسف الشديد كثرة تتابع الناس اليوم في اتباع اليهود والنصارى. فيقول لك مثلا مغني أو يقول لك ممثل أيا كان، ما هو يهودي أو نصراني. ولهذا من العجائب أنك تلاحظ أكثر الاتباع لما عياذا بالله انسلخوا من اتباع القدوة صلى الله عليه وسلم، تلاحظ أن أكثر الاتباع اليهود والنصارى. يقل، يوجد، لكن يقل أن يوجد من يتبع مثلا أهل الصين، أهل الهند، أهل اليابان. هذا ملاحظ، أن أكثر اتباع اليهود والنصارى باسم الغرب، باسم أمريكا، باسم بريطانيا، في النهاية يهود أو نصارى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. في بعض الروايات أنه قال فمن، وفي بعض الروايات أنه قال فمن القوم إلا أولئك، فيكون الاتباع الشديد لهؤلاء القوم. وهذا لا شك أنه نذير خطر للغاية، وأن على الأمة أن تربي صغارها وصغيراتها على التأسي بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن هؤلاء الصغار قلوبهم فارغة تملأ بالذي يوضع فيها، فإذا عظم أمامها أي شخص عظموه وسلكوا مسلكه. فإذا جعلت الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمهات المؤمنين بالنسبة للنساء، في الصحابة، عظم الواحد منهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلفه ومضى عليه. إذا غفل عنهم ملئت بهؤلاء الأوباش من اليهود والنصارى وصاروا موضع التقليد. ولهذا هذا الآيات الأشياء التي تراها من مظاهر في الشعر، مظاهر في اللباس، ومظاهر في أحوال في غاية الدناسة للأسف الشديد، هي بسبب أن هؤلاء عظموا أولئك القوم، فصاروا يتبعونهم حتى في الأمور المنتنة السيئة. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ففي الناس من عنده استعداد لتقليد هؤلاء حتى في الأمور المرغوب عن ذكرها، الأمور الدنسة الوقحة القبيحة. وهذا يدلك على أن الانفتاح على الكفار خطأ كبير، وأنه يخشى على الأمة غاية الخشية. ومن هنا فإن الأمة كلما كانت بعيدة عن الانفتاح على الكفار كلما قل تسرب الشر لها. خذ على سبيل المثال مسألة واحدة وهي الانتحار. الانتحار ما كنا نسمع به في سنين صغرنا أبدا، ولا نعرف بتاتا أن أحدا قتل نفسه نهائيا. وليس هذا من 100 سنة ولا من 70 سنة، فترات قريبة. لما انفتح الناس على الكفار دخل عليهم كل شيء، فكما أنهم يقلدون في طرائقهم وشعورهم ولباسهم، يقلدون حتى في التخلص والعياذ بالله من الحياة بتعبيرهم، بأن يقتل الإنسان نفسه. وهكذا وجدت والعياذ بالله هذه الأمراض النفسية. نعم، منها أمراض ابتلاء للعبد، قد يصاب بشيء يحتاج إلى أن يصبر ويطلب منه أن يستعين الله، لكن كثير من الأمراض النفسية عافانا الله وإياكم بسبب الغفلة. ولهذا الأمراض النفسية هناك في الغرب على أشد ما تكون، لأنهم أناس قد انقطعوا عن الله تعالى وعن ذكره. فكيف صار أمر الأمراض النفسية على الوضع الذي عندنا الآن؟ وكان آباؤنا وأجدادنا أصعب معيشة من معيشتنا. فإذا كانت القضية قضية فقر فهم أشد فقرا ولا مقارنة. السبب هو الانفتاح على أعداء الله تعالى. أما أولئك من كانوا قبلنا رحمهم الله فإنهم يربطون أمورهم بما كان يربط به المسلم من التصبر والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فتمر عليهم المآسي الكبيرة، تمر مرورا، يحمدون الله تعالى ويتصبرون. أما حين انقطع ذكر الله بسبب الانفتاح على هؤلاء وتعظيمهم، فكل ما يقع في تلك الأمم سيقع عندك. حتى قال صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: حتى إن كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية فيكون في هذه الأمة، نسأل الله العافية. يعني أن الأمور ستنفتح، وهذا يدل على خطر الانفتاح بلا حد وبلا ضبط. ولهذا ذكر أهل العلم أن السفر إلى بلاد الكفر منضبط بضوابط وشروط ليست لأي أحد، الصغير والكبير والرجل والمرأة لا بد أن يكون وفق ضوابط شرعية دقيقة. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها، وغطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. نعم، أكمل. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث العظيم يرويه مسلم رحمه الله تعالى في القسم الأول منه، وباقيه رواه البرقاني رحمه الله تعالى، ورواه أيضا أبو داود. وهو من الأدلة على وقوع الشرك في الأمة. المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء أن هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما دام الحديث السابق يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، والذين من قبلنا كان مما فعلوا أن عبدوا غير الله، فكذلك الأمة سيقع فيها هذا. والأدلة سوى حديث البرقاني هذا كثيرة، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة هو المعبود الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية، ودوس هي القبيلة العربية المعروفة في جنوب الجزيرة العربية. لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات النساء، أليتهن أي أعجازهن، يعني مقاعدهن، حين يطفن تصطك ألياتهن، يطفن على ماذا؟ على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. الحديث الصحيحين. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. اللات والعزى من معبودات العرب في الجاهلية في جزيرة العرب، فدل على أن عبادة الأوثان لا شك أنها كائنة وصائرة. فاستدل رحمه الله تعالى أيضا بهذا الحديث الذي في مسلم، وزاد فيه البرقاني رحمه الله تعالى، وأيضا في أبي داود، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوالي الأرض، أي جمعها له تعالى، الله على كل شيء قدير، جمعت له الأرض حتى صارت كأنها يعني مجتمعة أمامه صلى الله عليه وسلم، كأنها الشيء الذي يثنى. فرأى عليه الصلاة والسلام مشارقها ومغاربها. ماذا رأى؟ رأى المشارق والمغارب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ولهذا لو تلاحظ الفتح الإسلامي أكثر امتداده في المشرق والمغرب، وامتداده في الجنوب والشمال لا شك أنه أقل. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملك لهذه الأمة سيبلغ المشارق والمغارب التي رآها، ورأيت مشارقها ومغاربها. وأخبر أن ملك الأمة سيبلغ المشارق والمغارب، لأن هذا هو الذي رأى منها عليه الصلاة والسلام، يعني قال: سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنز الأحمر هو كنز الروم، وهي الدنانير الذهبية هي أغلب ما يستعملون، والكنز الأبيض كنز الفرس وهي الدراهم الفضية، أكثر استعمالهم هذا. وهكذا وقع، فإن الله تبارك وتعالى يسر بحمده ومنته في سنوات محدودة فتح فارس والروم جميعا، ففتحت البلاد الفارسية والبلاد الرومية في فترة محدودة، فأعطي صلى الله عليه أعطيت أمته كنزي هاتين الأمتين الكبيرتين. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ودعا لهذه الأمة بهذه الدعوات. الدعوة الأولى ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني لا يهلكها بقحط وجدب يعم الأمة فتموت هذه الأمة بسبب الجدب. الدعوة الثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا يسلط على الأمة عدوا يجتاح الأمة بأسرها فيستبيح البيضة، بحيث يستبيح الجماعة جماعة المسلمين كاملة فتحتل بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها. هذا لا يقع ولم يقع حتى في حقبة الاحتلال المسمات بحقبة الاستعمار، لم يستمد لهم أن أطبقوا على بلاد الإسلام، ولهذا ولله الحمد الجزيرة العربية سلمت من أي نوع من أنواع احتلالهم، سواء من احتلال الفرنسيين أو البريطانيين أو البرتغال أو غيرهم، وكذلك بعض المواطن بقيت وسلمت، لم تكن في فترة الاجتياح في السنين والعقود التي كانت في فترة ما يسمى بالاستعمار، وصواب اسمه الاحتلال وليس استعمارا بل هو دمار ما كان استعمارا أصلا، لم تجتاح الأمة بأسرها. وهكذا التتر لما اجتاحوا من المشرق حتى دخلوا بغداد اجتاحوا كل تلك البلاد حتى وصلوا إلى بغداد وأسقطوا دولة الخلافة، ثم أرادوا أن يستمروا حتى يصلوا إلى الشام فأوقع الله عز وجل بهم وقتلوا مقتلة عظيمة في عين جالوت وفي شقحب، ولم يستطيعوا أن يمتد ملكهم. وهكذا الحملات الصليبية السابقة، أراد الصليبيون أن يجتاحوا البلاد الإسلامية، نعم احتلوا مواضع من الشام ومن مصر، لكن أولا لم يجتاحوا جميع البلاد، ومع ذلك أخرجوا صاغرين بحمد الله تعالى. قال وإن ربي قال لي قال يا محمد إني إذا يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، الله تعالى إذا قضى قضاء فلا يمكن أن يرد ولا راد لما قضيت، وإني أعطيتك لأمتك يعني مما سألت ألا أهلكهم بسنة بعامة، لا يأتي جدب يهلك الأمة بأسرها، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني عدو خارجي ليس من داخل الأمة فيستبيح بيضتهم ويجتاحهم جميعا اجتياحا تاما، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يعني حتى لو اجتمع كل من في أقطار الأرض بجميع الأمم لا يمكن أن يجتاحوا المسلمين اجتياحا تاما بحيث تذهب جماعة المسلمين وبيضتهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا هو الذي يقع، وقد وقع كثيرا في الأمة مثل هذا، أن يسلط الرب تعالى بعض الأمة على بعض، وقد حذر الله تعالى بأنه يعاقب بمثل هذا، فقال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعا كما قال ابن سعدي أن يخلطكم في الفتنة وتعم الفتنة عياذا بالله، فيذيق المسلمون بعضهم بأس بعض، فتجد المسلم يقتل المسلم وتجد المسلم يسبي المسلم، فتكون المسألة فيما بين المسلمين، هذه تقع. والاجتياح الكامل من قبل الكفار للأمة هذا لا يمكن أن يقع، لكن احتلال الكفار لبعض بلاد المسلمين وغلبتهم للمسلمين هذا يقع لا شك، لكن المقصود الاجتياح الكامل بحيث يزيل جماعة المسلمين هذا بحمد الله تعالى لا يقع، لكن ما الذي يقع؟ الذي يقع هو أن المسلمين يكون بأسهم بينهم والعياذ بالله، فيستبيح المسلم من أخيه ما لا يستباح إلا من الكفار، فتجده يسبيه وتجده يستحل دمه وماله، فهذا يقع والله المستعان. هذا لفظ الحديث في مسلم. البرقاني رحمه الله تعالى وهو أيضا في أبي داود أخبر فيه في حديثه أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته، حتى عبر بالحصر وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، والمراد بهم الحكام الذين يحكمون على غير الوجه الشرعي. فخاف عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة هؤلاء الحكام الذين يضلون الناس. وأعظم الضلال أن يقع الضلال على يد الحاكم، لأن الحاكم عنده قوة وسلطة، ويمكن أن يجبر الناس على ضلاله ويرغم الناس إرغاما وينشر الضلال بقوة السلطة. فكان صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من هؤلاء الأئمة المضلين. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. السيف إذا وقع بين الأمة وصار البأس بينهم استمر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المسلمون قطعا يقاتل بعضهم بعضا، وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان السيف مسلولا على الكفار فقط، فكان المسلمون إنما يقاتلون الكفار، وكذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حدثت الفتنة واجتاح الثوار المدينة النبوية وطوقوا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه تلك القتلة الشنيعة، دب في الأمة خلاف ووقع السيف بين الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: إني لأرى الفتن في بيوتكم كمواقع القطر. فأول فتنة وقعت هي مقتل عثمان رضي الله عنه، ومنها نشأت جملة من الفتن. فوقعت بعدها موقعة الجمل، ثم موقعة صفين، وهكذا وقعت مجموعة من المقاتل في المسلمين. ولهذا قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي أن هذا يسترسل ويستمر إلى يوم القيامة. قال: ولا تقوم الساعة، وهذا الشاهد الآن من الحديث، الشاهد للباب من الحديث، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، يعني تلحق قبيلة كاملة بالمشركين. ما معنى لحوقها بالمشركين؟ إلا دخولها في دينهم، يلحقون بهم ويكونون من المشركين. فهذا شاهد الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وعبادة الأوثان قطعا شرك أكبر. وقوله فئام أي جماعات، يعني أن هذه ليست طاهرة محدودة حتى يقال إنها حالات فردية، بل هي فئام، يعني جماعات والعياذ بالله تعبد الأوثان، مثل ما يقع عند القبور، مثل ما يقع عند بعض الصخور وبعض الأشجار التي تعظم، يذبح عندها ويدعى أهلها ويصلى لها ويسجد لها، هذا من اتخاذها أوثانا. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، يعني أنه سيقع في الأمة من يدعي، سيوجد في الأمة من يدعي أنه نبي يوحى إليه. وكم عددهم؟ عددهم ثلاثون. وما المراد بهؤلاء الثلاثين؟ ليس المراد بهؤلاء الثلاثين أي أحد، ليس المراد أي أحد يدعي النبوة، وإنما ثلاثون لهم قوة وشوكة ويكون لهم أتباع، هذا هو المقصود، كما وقع مثلا في زمن مسيلمة الكذاب وزمن من مسيلمة ومن سجاح ومن الأسود العنسي في اليمن ومن طليحة الأسدي في بني أسد، أناس لهم شوكة، ادعى أحد النبوة وقام معه عدد كبير من الناس وقاتلوا واعتقدوا فيه النبوة. ومن أواخرهم عدو الله ربيب الإنجليز غلام أحمد القادياني الذي له طائفة تسمى القاديانية، يعتقدون أنه نبي يوحى إليه، ولهم عدد في الهند وفي أفريقيا يعتقدون والعياذ بالله أنه نبي، يعتقدون في غلام القادياني أنه نبي من الأنبياء. فالمقصود بهؤلاء الثلاثين من لهم شوكة ولهم أتباع. قال أهل العلم: فأما مجرد أن يدعي هذا شخص به نوع من الجنون أو به نوع من المرض أو الخبل، قالوا فهؤلاء كثير ولا اعتداد بهم، بل ربما بعضهم مرفوع عنه القلم حتى لو ادعى الربوبية وليس له تابع، بل ربما كان محل ضحك من قبل الناس، مع أنه لا ينبغي مثل هذا، لكن لا أحد يتبعه. فهؤلاء كثير، يظن الواحد منهم أنه أوحي إليه إما لوجود مس من الجن به أو لوجود خبل في عقله وكونه مجنونا، فهؤلاء لا يعدون، يقال خرج واحد من هؤلاء الثلاثين. المقصود بالثلاثين من لهم أتباع ويكون لهم شوكة وقوة، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أخبر عليه الصلاة والسلام بما أخبر الله به، وما محمد إلا رسول قد خلت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فليس بعده نبي بتاتا، وليس بعد دينه أي دين، ومن لقي الله بغير دينه فهو في الهالكين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من البشارة أن هذه الأمة لا يزال يوجد فيها بحمد الله ومنته من يبقى على الحق ويثبت عليه، ولا يزيغ وإن وجد هؤلاء الذين يدعون النبوة، ووجدت هذه القبائل التي تلحق بالمشركين، ووجدت هذه الفئام الكثيرة التي تعبد الأوثان، لكن ولله الحمد والمنة لا تزال في هذه الأمة طائفة مستمرة لا ينقطع الحق، بحيث يقال اليوم لا يوجد على وجه الأرض أحد على الحق، هذا محال ولله الحمد والمنة، لا بد أن تبقى طائفة على الحق. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذه الطائفة قال منصورة، النصر لهذه الطائفة تارة يكون بالسنان وبالغلبة ويكون لهم قوة ودولة، وهذا في أحوال وفي أحيان، أما نصرهم بالبيان وبالحجة وظهور قولهم على قول من سواهم فهذا في كل حين وآن دائم مستمر، هذا نصرهم بالحجة والبيان هذا مستديم دائما ولله الحمد والمنة. فهذه هي طائفة واحدة فقط، وهذه الطائفة هي التي قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم هو الذي يبقى ناجيا. لا يضرهم من خذلهم، يعني يوجد من يخذل ولا ينصر هذه الطائفة الثابتة على السنة، لا يضرهم لأن نصرهم من عند الله تعالى، فكونه لا ينصرهم أو لا يعينهم أو ربما عاداهم أو خذل عنهم نصرهم من عند الله تعالى لا من عند الناس. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، والمراد بأمر الله هذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وما يجعل الله تعالى من البركات العظيمة، ثم يرسل الله تعالى ريحا فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس، يعني أنه الأمر الذي أراده بقوله حتى يأتي أمر الله تستمر هذه الطائفة إلى قرب قيام الساعة، فإذا قبض هؤلاء ولقوا الله تعالى بقي على وجه الأرض أشرارها، كما في الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فالذين تقوم عليهم الساعة هؤلاء كلهم لا يكونون من المسلمين. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يرسل الله تعالى هذه الريح قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، وهؤلاء يعودون كما في مسلم أيضا يعودون لدين آبائهم يعبدون الأوثان، فلا يبقى على وجه الأرض ذاك الوقت مسلم أبدا. فهذا هو المراد بقوله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الأخ يسأل يقول رأيكم في مشروع السلام عليك أيها النبي. هذا المشروع الذي ابتكره لم يسأل أصلا أهل العلم، ولو أنصف واتقى الله عز وجل لجعل المسألة مسألة مشهورة، هو يعلم أن في البلد من هو أعلم منه ومن هو أكبر منه سنا، وأولى بأن تكون هذه الأمور محل مناقشة، من كان عنده شيء من المسائل هذه أو الأفكار هذه فقبل أن يحدثها ويوجدها في الناس فعليه أن يسأل من هو أعلم منه، قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فأما أن تفتح مثل هذه المشاريع على الناس باختراع وابتكار شخص معين فلا شك أن هذا من الغلط البين، ومن ما يوجد الشر في مثل هذه الأفكار مع ما فيها من الابتداع، لا شك أنها ابتداع وأنها قد تكون من وسائل الشرك بلا ريب، كما أفتى بهذا كبار أهل العلم. من المشاكل في مثل هذه المشاريع أنها تسبب شيئا من الخلاف وشيئا من النزاع، والشرع أتى بقطع دابر ما يؤدي إلى النزاع بين أهل الإسلام. فكان الواجب على صاحب هذا المشروع أن يأتي وعنده كبار أهل العلم وأن يسألهم ويشاورهم، أما أن تكون المسألة مجرد آراء وأفكار يفكر فيها شخص، فوالله إن هذا من التسيب والفوضى. وبهذه الطريقة يمكن أن يفاجئك أي فكرة وأي مشروع، وأن يقوم به مثلا طالب جامعي، أو يقوم به شخص مثلا في 30 أو في 40 أو أصغر أو أكبر، أي أحد يأتي في ذهنه فكرة يفتح مثل هذه الفكرة ويقول هذه الفكرة فيها تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أدعو الناس إليها، ويستخدم الإعلام وعنده الإنترنت وغيره. ما هذا التسيب؟ ما هذه الفوضى؟ أما في البلد جهات فتوى؟ أما في البلد هيئة كبيرة تسمى هيئة كبار العلماء؟ أما في البلد لجنة إفتاء؟ لماذا لا يسأل هؤلاء قبل أن يفتح هذا؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذا أدى إلى شيء من شق ما بين أهل العلم، وحصل شيء من المرادات والمنازعات والرد على من فعل مثل هذه الفكرة. ثم المسألة ليست مسألة من عن في ذهنه شيء فليأتي به، لا، المسألة يفترض أن تكون في مثل هذه الأمور عن ملأ وعن مشورة. أما من أراد أن يحدث شيئا وابتكر وأخذ أدلة عامة على جوازه ثم قال الدليل على أنه يجوز عمومات تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة يمكن أن يفتح علينا أبوابا لا تنتهي. والصحيح الذي لا إشكال فيه أن مثل هذه المشاريع مشاريع بدعية ليست على السنة، وأنها من الباطل، وأنها قد تفتح حتى للروافض وللصوفية، وهذا ما لم يدركه صاحب المشروع، أنه قد يفتح نظير له، فيقول ما دمتم فتحتم بهذا الأسلوب دون رجوع إلى فتوى ودون رجوع إلى أهل العلم، أنا ما الذي يمنعني؟ أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تحبونه، وسأفتح مشروع كذا وكذا. فلا شك أن هذا من التسيب الحقيقة ومن الفوضى. يقول هل إحاطة الآثار النبوية وآثار الصالحين منهي عنها أم صواب مباح؟ معلوم أن تعظيم مثل هذه الآثار كما قال عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم. فالأصل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أن مثل هذه الآثار الباقية الأصل إذا كانت يعني مجرد بيوت أو نحوها أنها لا تعظم ولا تقدس وترفع ونحوها، وإنما هي كغيرها من المواضع. فكون الإنسان يأتي إلى مثل هذه المواضع يقول هذا موضع ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نمر بالحجاج عليه ونمر بكذا، على أن كثيرا من هذه المواضع بالمناسبة كثير منها لا يضبط، وليس ثمة دليل على أن هذا الموضع ثابت أنه لمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو لمكان الإسراء والمعراج ونحو ذلك من هذه الأمور التي يستحدثها مثل هؤلاء. ثم لو ثبت مثل هذا الأمر هل فعل النبي صلى الله عليه هل فعل الصحابة رضي الله عنهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل هؤلاء؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم أولى منا بكل خير؟ أليس أحب إلى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم مما نحن نحبه مهما بلغت محبتنا؟ فالواجب أن ينظر إلى هدي الصحابة وإلى فهم الصحابة، وأن لا يحدث في الناس أمر لم يكونوا عليه، لأن مثل هذه الأمور تفتح أبوابا كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى أناسا يذهبون مذاهب قال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا إلى مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أثناء ذهابهم من المدينة إلى مكة. قال إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي، يعني لا تتخذها طريقة. هنا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في البرية سآتي وأصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صلى فيه مصادفة بلا شك، حين نزل صلى، ولو نزل في موضع آخر لصلى فيه. ولهذا قال فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.